هذا كتاب الشيخ حفظه الله، فأذن مؤذن أيتها العير إنكم لسارقون، ويتكلم على بعض الرجال المنحرفين. قال عمر خالد: لا مظهر ولا عقيدة سليمة، سفيه. يقول في محاضرة في صنعاء: أنا أحبكم ولو أستطيع أن أنزل فأبوسكم واحدة واحدة، أنا أحبكم ولو أستطيع أن أنزل فأبوسكم واحدة واحدة. والله أنه سفيه، هذا صاحب الشيطان، ما كفرش. من يكفر إذا؟ ومن كفر؟ من كفر إذا الشيطان ما كفرش كما يقول؟ فمن الذي كفر؟ لكن هو من حزب الشيطان، كل واحد يدافع عن الثاني، يريد يدخل الآخر في الإسلام، حتى الشيطان يريد يدخله في الإسلام. قال: لا مظهر ولا عقيدة سليمة، سفيه. يقول في محاضرة في صنعاء: أنا أحبكم ولو أستطيع أن أنزل فأبوسكم واحدة واحدة. فهو سفيه وماجن وصوفي وداعي إلى وحدة الأديان. فالذي يترك امرأته تحضر عند عمر خالد قليل الغيرة. وقال عنه: هو فويسق، محسوب على المبتدعة لا على أهل السنة، ومحسوب على الرقاصين لا على الدعاة إلى الله، ومحسوب على الغربيين لا على المتبعين الإسلام. فهو فاسق، لا علم عنده ولا سنة ولا هدى ولا كتاب منير. أجمل كلام حفظه الله، كلام جميل ما يحتاج زيادة عليه. هذا هو ترجمة، هذه ترجمة عمر خالد باختصار. وقال عنه أيضا في كلام آخر، وقال عنه: حزب زايغ ضال مضل، يقول الشيطان ما كفرش، ويقول إن بيت المقدس مبني على بيت يهودي. لا إله إلا الله، معناه يريد يطالب اليهودي بحقه، يأخذه بس خلاص على بيتي. عميل خبيث زنديق، والله إنه عميل وضعوه لأهل الإسلام لأجل هذا المعنى، حتى يمهد للمطالبات. وربما يقول الكعبة مبنية على بيت يهودي، والمسجد أيضا كذلك في المدينة مبني على بيت يهودي، وغير ذلك، من أجل أن يسيطروا على بلاد المسلمين. فحسبنا الله ونعم الوكيل، لأجل نطالبوا بعدها. إن بيت المقدس مبني على بيت يهودي، وهذا يعني أن القدس ملكهم. ويقول عند حديث: ما رأيت من ناقصات عقل ودين ما نصه النبي صلى الله عليه وسلم يهزر مع الستات. حول ولا قوة إلا بالله، يهزر إيش بيهزر؟ هذا واقع، هذا وحي من الله سبحانه وتعالى من السماء. أطلع الله نبيه على حال النساء وفسر نقصان العقل ونقصان الدين كما جاء في الحديث، ما هو بيهزر هنا. فترتب على هذا النقصان في العقل والدين أحكام شرعية، ما هو مسألة التهزير، هذا يترتب عليه هذا النقص أحكام شرعية. فإذا حاضت لا تصلي لا تصوم، النقصان في الدين. هم يريدون لها الكمال ويريدون أن تنافس الرجال، فهذا هو المقصود من هذا الخبيث. النبي صلى الله عليه وسلم بيهزر حتى لا يقبل مثل هذا، وإنما على سبيل المزاح أخرجه، لأجل أن تكون المرأة مع الرجل سواء، ما في نقصان فيها، هي كاملة، وربما عندهم المرأة أكمل من الرجال. حسبنا الله ونعم الوكيل، هذه الكلمات لها معنى، لا تظنه الخبيث هذا يخرجها هكذا، هو يريد أن يلغي الفوارق التي جاءت في الشريعة. قال: ويقول عند حديث: ما رأيت من ناقصات عقل ودين ما نصه النبي بيهزر مع الستات. ومعنى هذا النبي صلى الله عليه وسلم ينطق عن الهوى، وزد على هذا معنى هذا يريد أن يلغي الفوارق بين الرجال وبين النساء، والمرأة مثل الرجل. والمقصود هو الدفع بها والاختلاط ومخالطة الرجال ورفع الحجاب عنها والستر والحشمة لها، التي جعلها الله سبحانه صيانة لهذه المرأة المسلمة، يريدون يرفعون هذا عنها تماما ويجعلونها تزاحم الرجال، والنبي بيهزر على حساب هذه الكلمات. على هذا لا بأس أن تولي الولاية الكبرى، ما هي ناقصة عقل، هي كاملة في العقل، لا بأس أن تنتخب وتكون الولايات الكبرى. هذا بعيد، لن يفلح قوم ولو أمرهم امرأة، ما تصلح لمثل هذه الأشياء، ضعيفة لا تقوم بها، لا يقوم بها إلا فحول الرجال، حتى الرجال ما يكون رجل أصلح لمثل هذه الأشياء، فضلا عن النساء. قال: ويدعو إلى التقارب بين دين الإسلام والنصرانية، ويحضر دكتوراه عند الكفار في بريطانيا في هذه المادة، هو ولدهم وابنهم البار وعميلهم في أوساط المسلمين، والمسلمون حالهم كما قال السلف في من تقدم: إن العالم يدرك الفتنة وهي مقبلة، والجاهل لا يدركها إلا بعد إدبارها، أو كما قالوا رحمهم الله تعالى: هذا حال عوام المسلمين، يأتيهم عمر خالد يغرر عليهم ويحبونه ويتدافعون إليه وإلى محاضراته، ويأتيهم السويدان ويأتيهم القرضاوي، ما يدركون إلا بعد إذا كان الفاس على الرأس. قالوا: والله قد قال أهل السنة، ما ينفع هذا، وهذا الذي فيه خير يرجع منهم ويقول قد قال أهل السنة بعد ما انغمس في الباطل والعياذ بالله، ونصر الباطل ودافع عن الباطل وآذى أهل الحق نصرة لهؤلاء المجرمين في الدين. فما تدري إلى متى يفيق أهل الإسلام وينتبهوا لدينهم، فلا يتكون دنياهم أعظم عندهم من دينهم، ودينهم أهون ما يكون عليهم من دنياهم. هذا حال غير مرضي، أن يكون الدين أهون من الدنيا. وما جروا إلى هذا البلاء إلا بسبب هذا، أن كثيرا من الناس هان عليه دينه وعظمت في قلبه دنياه، لذلك يقبل الدين من أي واحد، من أي واحد يقبل الدين. سلفنا يقولون: إن هذا الأمر دين، أو إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذوا دينكم، وهو عن عمر خالد يأخذ الدين الفويسق هذا، ولا عن سويدان ولا عن الزنداني ولا عن القرضاوي ولا عن غيره من المنحرفين. هذا العلم دين، فلا يؤخذ إلا من أهله. قال: ويحاضر الرجال والنساء في مكان مختلط، وإذا دعا امرأة تتكلم يقول لها: تعالي يا حبيبتي، قطع الله دابرة، تعالي، وإيش جابها هي في المكان هذا؟ هذا عمر خالد وابنه أيضا الذي أخذ بدعوة من هو، على نفس النمط يمشي، من هو؟ أه؟ لا لما طارق السويدان واحد تربى في بلاد التوحيد، أه؟ من هو؟ لا غير ذا، نظيره في هذه الحركات، أه؟ عريفي، نعم أحسنت، هو ماجن مثل هذا الماجن، إلا أنه ما يظهر مثل هذا، وإلا هو نفس الحركات مع النساء هذا، يا حبيبتي، غير هذه الألفاظ. قال: والشريط في ذلك عندنا، وله رسالة في حب الله، اعتبر فيها نبينا محمدا أنه عشق خديجة، عشق خديجة، وإبراهيم عشق، وموسى عشق بنت صاحب مدين، وهو بفجوره هذا يدعو البنات سامعات له في المحاضرات والشباب إلى الفسق والخناء، وله مؤسسة صناع الحياة يختلس فيها أموال الأغنياء من الرجال والنساء، هو مدعوم يا شيخ من أعداء الله، وإنما إذا تبرع الناس وهكذا هذا في الظاهر فقط، وإلا هو مدعوم في الأصل، وإنما لأجل أن يغطي على الناس وعلى أننا نجمع أموالنا من التجار ومن فلان وفلان، وإلا هو مدعوم من أعداء الله يدعمونه دعما سخيا، ما هو جالس على هذه الريالات التي تأتي من بعض التجار أو بعض الملايين، فهو عنده مليارات قد أعدت لفتنته، لفتنة هذا الخبيث. قد ذكر بعض الفضلاء رحمه الله قالوا في المملكة قد مات وهو محب للسنة وكان يعمل في المسجد النبوي، قال: وجدت بعض الأبناء يعمل جالس على كرتون هكذا ويتناول الصدقات. قلت له: يا بني، ما الذي كلفك بهذا؟ وإيش معك هنا؟ هلا ما هم محتاجون للكرتون حقك هذا، ولا محتاجون الذي تجمعه، وإنما يغطوا على الناس فقط بمثل هذه التغطيات على أنهم يجمعون الأموال من هنا وهنا وما معهم شيء وأنهم يسعون، فهم مليئون، ما هم محتاجون الكرتون الذي معك هذا والذي كم ستجمع فيه. قال: وذهب بعدها ورجع إلي، قال: والله صدقت يا عم سالم، المال الذي جمعته لهم، قالوا: خذه خلاص، خذه لك، أو أعطوه النصف، قالوا: خذه خلاص، خذ هذا. وإنما يظهرون هذا الشيء فقط للناس أنهم يحتاجون لمثل هذه الدعومات من فلان وفلان، ويضعوا في الصيدلية، وربما الزجاج ذاك يضع في ريالين 10 ريال، ما هم محتاجون لهذه 10 ريال ولا شيء، هم مدعومون من أعداء الله، وإنما حتى يغطوا الباطن حقهم الذي هم عليه. قال ذهب إليهم ورجع قال صدقت والله يا عم سالم الكرتون ذاك والفلوس قالوا خذها. الله يرحمه العم سالم هذا ثبت رحمه الله في السنة شيبه وثابت. قال أنا ما أعرف الشيخ أحيانا لكن أحبه، أنا ما أعرفه لكن أحبه وأحب منهج هذا رحمه الله. وكان يتوجس من بعض الناس الذين هم أحدثوا الفتنة ابتداء، قال أنا ما أحب هذا الرجل الذي تعرفونه، ما أحبه معه لسان قال هكذا يلوكها مثل لسان البقرة، أنا ما أرتاح لهذا. والعاد الأمور ها قبل ما يحصل ما يحصل منه، رجل بصير بدينه ومحب للسلفية، وكان يعمل في المسجد النبوي، محب جدا للشيخ ولدعوة الشيخ رحمه الله وللشيخ يحيى أيضا بعده، مع أنني قال ما عرفته ولا التقيت به لكن أحبه، وأرى طريقته طيبة. وصدق والله أنها طريقة جميلة وثبات عظيم، والفتن تدل على الرجال تدل على المعادن الطيبة فتن. انظروا للشيخ كيف ثباته في هذه الفتن وحفاظه يا أخوان، انظروا إلى حفاظه وعلى ثباته، فهو يحافظ على الدعوة السلفية جدا، ما أقحمها بشيء من الفتن ولله الحمد، لا زالت الدعوة السلفية محبوبة مقبولة عند الناس. فإذا وجد خيارنا يقومون بهذه الدعوة فنبشر بالخير، وإذا وجد السفهاء يناط إليهم مثل هذه الأشياء ويوسد إليهم مثل هذه الأمور ننتظر الساعة. قال حفظه الله وله مؤسسة صناع، مؤسسة صناع الحياة يختلس فيها أموال الأغنياء من الرجال والنساء ويشتري بها بيوتا وممتلكات في بريطانيا وغيرها، قاتله الله هذه البيوت يشتريها بدعومات. وقال عنه زنديق صدق شيطان ما كفر شويش بعد هذا. وقال عنه زنديق الأولى أن يلقب بداعية الإجرام، وداعية الإسلام الأولى أن يلقب بداعية الإجرام، وهو يحلق لحيته ويلبس البنطال هذا أخف ما عنده، وهو يحلق لحيته ويلبس البنطال والكرفتة يقول صعب على الله أن يغير واقع الأمة. أوه لا إله إلا الله، هذا كفر بالله، هذا تنقص، هذا كما قال الله سبحانه عن هذه الأصناف وما قدر الله حق قدره، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا. هذا رجل ما عنده توقير لربه وتعظيم لله سبحانه وتعالى، الذي يقول إنما أمره إذا أراد شيئا لا يخرج عن كلمة شيء مما يسمى شيء، لا هذا الموجود الذي تشير إليه ولا غير ذلك، أن يقول له كن فيكون، وما كان الله ليعجزه من شيء الأرض. نعم حسنت. ويقول صعب على الله أن يغير واقع الأمة، وهذه كلمة كفرية. ويقول تعجبه المسرحيات والأغاني والصدافة الممثلة سهير البابلي، وقال إن الأنبياء لم يتفقوا على خلق غير الحياة. أي إله إلا الله. ويقول من استحيا من الله بلغ درجة الأنبياء فهو رجل مجرم، رجل كما قال الشيخ في إجمال وصفه زنديق، يظهر الإسلام ويبطن النفاق والكفر بالله سبحانه وتعالى. وهذه حقيقة الزنديق، إذا سمعت المتأخرون أو إذا سمعت المتأخرين يقولون زنديق فهو ما يقابل المنافق في الصلاح المتقدمين في الصلاح الشرعي، فالزنديق هو بمعنى المنافق الذي يبطن الكفر ويظهر الإسلام، فعمر خالد يبطن الكفر ويظهر الإسلام. وتجد أهل الإسلام هذا الذي تعجب منه يهرولون بعدهم يحبونهم ويقدمونهم على علماء السنة، علماء السنة عملاء، الشيخ بن باز عميل والألباني عميل وهكذا أيضا المقبل عميل وهابي وهكذا العلماء الآخرين عملاء، وهذا الذي هو عميل حقيقة لا هذا بار ومن أبر الناس. مفاهيم يجب أن تصحح عند الناس، وما أوتينا إلا من هذا القبيل الذي نحن فيه، أن العملاء أو أن العلماء عملاء والعملاء علماء، هذا عكس، وأن العلماء فاسقون والعملاء صالحون، هذا بلاء على الأمة. نعم أحسنت، هم الذين يجمعونهم وهم الذين يدفعون بهم على الناس ويقررون على الناس بهم، صدقت. أصلا هم هذه الجماعة مشبوهة، وينطوي تحتها المتردية والنطيحة وما أكل سبع، ينطوون تحت هذه الجماعة الرافضي العلماني الاشتراكي المنافق الاعتقادي، كلهم ينطوون تحت هذا. وربما انطوى بعد بعض من ينتسب للسلفية من أصحاب الجمعيات على الصلاح بعض الناس فيهم أنهم ينطوون إليها تحتها السلفيون، حاشا السلفيين أن ينطوون تحت هذه، لكن بهذا الصلاح أصحاب الجمعيات حزب الرشاد ينطوون تحتها، فهي تجمع الكل. وأبو الحسن ينطوي تحتها فمنهج أفيح، وقد دعا في ما حصل من فتنة عن اليمن إلى الخروج ودعا إلى الساحات، هو ينطوي تحت هذه الجماعة ومندس في السلفيين فترة من الزمان حتى فضحه الله سبحانه وأبان ما هو عليه من الحقيقة فصار داعيا للخروج والعياذ بالله، وقد اعترف بلسانه. والآن لما ذهب المملكة العربية أخرج توبة على أنني قد تبت من ذاك الذي دعوت له قبله أو دعوت إليه من الخروج في الساحات، خروج على ولاة الأمور. وكان لما كان معنا يزمجر بالمنهج في الظاهر وهو مندس، ومن تزيى بغير زيه فضحته شواهد الامتحان. فهذا إنما قرأنا لأننا ذكرنا عمر خان أظن في الظهر أو شيء، فاحتجنا نستفيد من علمائنا في جرحهم لهؤلاء المخاذي المنحرفين. فيشتد العضد لما تقرأ مثل كلام الشيخ حفظه الله في هذا المجرم، وخرج له كلام جميل جدا، نصيحة طيبة لأهل السنة جميلة وننصح بسماعها. وذكر هذا المتهوك العمودي ذكره بكلام ونصحه والله نصيحة طيبة، وأنه يراعي حق الأخوة بينه وبين إخوانه، فإخوانه على خير، إخوان على خير ما ذهبوا لا يمين ولا شمال، قاتلوا الحوثي لما جاء إلى بلدهم وحق لهم أن يقاتلوا الحوثي، دافعوا عن أعراضهم عن أنفسهم وذهبوا إلى مساجدهم، ذهبوا إلى مساجدهم، فما الذي تنقم عليهم؟ نصيحة جميلة في محلها، فيا ليت محمدا يستفيد منها والله ويرجع إلى إخوانه، والله ما نريد له الخير. وإذا قال ما قال عفى الله عنه، إخواننا الدعاة على الذين نحن عليه نحسبهم الله حسيبهم، أنه لو تكلم بما تكلم في إخوانه ورجع إلى إخوانه عفى الله عنه والحمد لله، وانتهى الذي بيننا وبينه إذا كان في أشخاصنا، وإذا كان في منهجنا أو في المنهج هذا وفي الدعوة يحتاج إلى توبة منه، وإذا كان في أشخاصنا هذا أبو كذا، هذا عبيد الجابري، وهذا حب السوس، وهذا حب كذا، كلام بذيء، كلام واحد صاحب شارع حب السوس على الأخ حسين، أدري من أين يأتي بالكلمات دي، رجل سوقي كأنه، يحتاج توبة من هذا الحمد لله، والذي في أشخاصنا سهل ما يضرنا مثل هذه الكلمات ما تضر، ترجع عليه ويذهب إلى الشيخ أحمد وهو قريب منه ويعتذر منه ويجلس معه، وما قاله الشيخ وما قرره الشيخ إن شاء الله هو تقرير إخوانه، أيضا تقرير إخوانه أهل السنة إن شاء الله. أما أنا الذي يقرر الشيخ أحمد هو الذي يمشي، هذا بالنسبة لما يتعلق بي، وهذا الظن بالإخوان. فإذا جلس معه ورأى منهم النصح والتوبة والإنابة والرجوع وترك هذه العنجهية والكبر والغطرسة على المساكين وعلى الدعاة إلى الله سبحانه وتعالى الذين هم لهم دعوة ما قد بلغ عشر معشارها هو في نفع المسلمين، ما له دعوة لا له تأثير، لكن أقول لك بلوة، فالله سبحانه وتعالى يبتلي العباد بمن شاء وبما شاء. فامتنى أهل السنة في اليمن بمن علمتم من السلسلة التي تسلسلت سلسل حوادث من فلان وفلان وفلان وفلان وفلان وفلان وهكذا حتى وصلت إلى محمد العمودي، وكما قال القائل في محمد وكنا نعده للنائبات، وها نحن اليوم نطلب الأمانة منه الأمانة، وها نحن اليوم نطلب منه الأمانة، وإلا كان يعد للنائبات. وكنا نعدك للنائبات، وها نحن نطلب الأمانة، أو معنى ذلك البيت، هو بيت جميل في أمثاله. وكما قال القائل: لما امتلأ أفقدنا نفعه، وذلك من شيمة بيت الخلاء. بيت الخلاء عندنا كان هنا في البلاد هذه، إذا امتلأ ما عاد حد ينتفع به، وهذا حال نفس ذاك: لما امتلأ أفقدنا نفعه، وذلك من شيمة بيت الخلاء. إذا امتلأ ما عاد يستفيد أهله منه، وهذا لما امتلأ أفقدنا النفع. ونسأل الله العافية. نصيحة جميلة ننصح بسماعها، جميلة طيبة جدا، نصح بها إخوان أهل السنة بالمحافظة على الأخوة. استفدنا من الشيخ مقبل رحمه الله، واستفدنا من الشيخ يحيى طريقة جميلة نافعة للطالب، نافعة للطالب. فلا تأخذ من شيخك العلم فقط، خذ منه السلوكيات، وخذ منه مثل هذه التوجيهات التي تنفعك دهرك وحياتك كلها إلى أن تموت إلى أخذت بها. وناس نصحه بمعنى الكلمة، نصح للدعوة، نصح لأبناء المسلمين بمعنى الكلمة، ينصحون وتستفيد منهم، ما غيروا ولا بدلوا، كما وصف الله سبحانه وتعالى الرجال أولئك. رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه، ومنهم من ينتظر، وما بدلوا تبديلا. هذا نحسبه أول ما يدخل فيه قبل ذلك الصحابة رضي الله تعالى عنه، وهكذا أيضا من سلك مسلكه من علمائنا المتأخرين كابن باز والعثيمين والألباني والوادعي، والله إنهم ثبتوا على دين الله سبحانه وتعالى فيما نحسبهم الله حسيبهم حتى قضوا نحبهم. وهكذا أيضا نظن في هؤلاء الذين تأخروا بعدهم وأخذوا بهذا الخير، نسأل الله أن يتوفاهم على السنة، نسأل الله أن يحسن خاتمتهم، فبهم نفع عظيم للمسلمين. فعلى هذا الرجل يبادر بالتوبة، والله لا شمات، لا شمات. الله يعلم أننا والله العظيم الذي لا إله غيره أننا نحب للناس الخير ونحب له الخير، أنه يرجع عن قريب إلى إخوانه، ويذهب إلى المشايخ في عدن ويجلس معهم ويتسامح معهم، وهم الحمد لله صدورهم رحبة وصدورهم واسعة للمخالف، ولا سيما إذا كان من أهل السنة، هم من ينتمي للسنة يصبرون عليه ويحلمون عنه ويقبلونه. وأما أهل الأهواء فبيننا وبينهم مصارمة، لكن هؤلاء الذين خالفونه من إخواننا ومن محبي الدعوة السلفية، فهؤلاء إذا صدر منهم شيء ما هو تعلمون يصبر عليهم، لعل الله يهديهم إذا وجدوا الرفق والحلم والصبر، لعل الله يصلحهم ويعرفوا خطأهم ويندمون عليه. فلا يستعجل الشخص في بترهم، أنا أنصح نفسي وأنصح إخواني ألا نستعجل في البتر، بتر السلفي، وهو لا زال يأخذ ويعطي يأخذ ويعطي، صبر عليه حتى إذا أراد الله شيئا بعد ذلك نكون إن شاء الله قد عذرنا عند ربنا جل وعلا. أنا تعينه نعم الشيطان على أخيه يصبر عليه، وإلا الذي فعله فعله ما هو سهل، على قول الشيخ كلهم طائشون، قال كلهم طائشون، كلهم عنده طائشون، ما بقي إلا أنا وهو. صحيح كلهم طائشون، حركة طيش، حركة طيش أكثر، قال في هذا الباب أكثر، هداه الله أكثر في هذا الباب، إخوانا طيبون، وذكر ذلك الكلام الجميل، أقبلوا على شأنهم، أقبلوا على دعوتهم، دفعوا البغي والباطل وأقبلوا على دعوتهم، شايخ كرماء والله فضلاء، أهل دين وأهل صلاح نحسبهم الله حسيبهم، الشيخ أحمد، الشيخ حسين يطعن فيهم، الشيخ ياسر، وهكذا أيضا الشيخ رشاد ما ترك واحدا. وعندنا هنا في حضرموت الشيخ بجمال والشيخ حسن بشعيب، كلهم حشرهم وزبرهم، وأنهم حركة طيش، ناس يقومون على قول الشيخ بمراكز وبدعوة وحركة طيش. كيف حركة طيش هؤلاء؟ ما فهمنا كيف حركة طيش هؤلاء. وكما قيل قديما: رمتني بدائها وانسلت، فمن الطائش يا قوم؟ هو الطائش ولا شك الجواب، أما هؤلاء في غاية الرزانة والحلم ورجحان العقل، والواقع يشهد لرجحان عقولهم ورزانتهم. هذا النفع الحاصل الموجود، كم نفع الله بالشيخ أحمد وأنت ربما ما كنت تعرف الدعوة السلفية، ما كنت تعرف الدعوة السلفية، الله أعلم أين كنت في غيابة الجب. والشيخ أحمد يدعو إلى السنة حفظه الله من أيام الشيخ مقبل، جئنا نحن ونحن عوام مساكين عمايمنا على أكتافنا في دماج، والشيخ أحمد تلك الهيبة الطيبة والعمامة الطيبة، طالب علم مستفيد في تلك الفترة، ونحن العمايم حقنا على أكتافنا، حتى ما هي على الرأس، على الأكتاف، عوام جينا من البلاد هذه ما نعرف شيئا. قال دماج، قلنا دماج مثل إيش هذه دماج؟ ورحنا والشيخ أحمد في تلك السارية التي أراها كأنه الآن أمامي، في تلك السارية ذلك الهدوء تلك السكينة وذلك الأدب الجم مع شيخه مقبل رحمه الله تعالى، ما جلسنا إلا أيام، اختار الشيخ وانتخبه الشيخ إلى أن يخرج عدن يمسك ذلك المسجد ويقيم فيه دعوة، وإلى الآن هو في ذلك المسجد ثابت ثبات الرجال أو ثبات الجبال، راسخ القدم في هذا الخير، نفع الله به. والآن هل عدن عرفوا قيمة هذا الشيخ؟ وإلا ربما كان قبل ما يبالون به، لأن عرفوا قيمته وصار مرجعا لهم وصار محبوبا عندهم حفظه الله تعالى. ونسأل الله أن يمتع أهل السنة بأمثاله وأن يحفظهم لأهل السنة. وهكذا الشيخ ياسر أيضا، والله قبل ما يعرف العلم هذا وقبل ما نعرف نحن العلم ونعرف أهل السنة، وهم في دماج يطلبون العلم، جئنا نحن والشيخ ياسر على هذا الحال، طالب علم مستفيد. والشيخ كان يسأله عندك يا أبا عمار، وصغير نحن نرى صغير، هو في سننا نرى صغير، يسأله عندك يا أبا عمار ويجيب في المصطلح ويجيب في غير ذلك، ويعرف الشيخ ونحن ما حد داري بنا، مساكين جئنا بادئين، أولئك سبقونا، فلا بد نعرف لأهل السبق سبقهم ولأهل الفضل فضلهم. وإنما يعرف الفضل من الناس لأهل الفضل ذووه. أي والله، وقد كنت أكرر لكم ذلك البيت الذي فيه هذا المعنى، ولو قبل مبكاها بكيت صبابة بسعدة شفيت النفس قبل التندم، ولكن بكت قبلي فهيج للبكاء بكاها فقلت الفضل للمتقدم. فالفضل للمتقدم يا قوم هذا شيء مقرر في كتاب الله سبحانه وتعالى، السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه، الله سبحانه وتعالى أكرمهم بالسبق. ورسول الله يقول لخالد الذي هو تأخر في الإسلام، لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة ما حصل بينه وبين عبد الرحمن من السابقين رضي الله تعالى عنه. لفت النظر إلى هذا الأمر المهم، احترام من له السبق يا أهل السنة، ومن له جهاد في هذه الدعوة الطيبة المباركة بتعليم ودعوة إلى الله سبحانه وتعالى. والله لقد جئتكم فقلتم كذبت، وقال أبو بكر صدقت واساني بماله ونفسه رضي الله، هل أنتم تاركون صاحبي؟ فاتركوا أصحابنا، اتركوا القدماء، وتركوا أهل السنة الذين لهم قدم صدق في هذه الدعوة الطيبة، فلا تنالوا منهم بالباطل، حرام عليكم والله، حرام عليكم، لا أنت ولا أنور ولا ذلك القباص الذي ما هو معروف، مجهول، مجهول والله، ولا كذلك أيضا من أيضا من هؤلاء المخاذيل، قباص وعد في ثاني غيره قبص شديد قبص آخر، هؤلاء أنور والقباص والعمودي وزاهر أخوه جهال من الجهال، ما لكم دعوة ولا لكم شيء، فاتقوا الله، هل أنتم تاركون لنا هؤلاء الرجال الذين نفع الله سبحانه وتعالى بهم ولهم السبق في الدعوة السلفية ولهم النفع العميم العظيم؟ حرام والله الكلام فيهم، حرام في أمثال الشيخ والشيخ ياسر حفظه الله، الشيخ أحمد والشيخ ياسر وأمثال إخواننا الفضلاء الشيخ حسين وغيرهم من أهل الدعوة وأهل الصدق، يأتي هذا ويطعن فيهم ويثلب ويتكلم بالباطل فيهم، والشيخ يحلم حفظه الله ويصبر لعله وعسى إلى آخر ذلك، لعله يرجع، لعله يتوب، ما فيه فائدة. فأخرج تلك الكلمات على مضض حفظه الله، ما يريد يخرجها والله، ما يريد يخرجها، لكن رأى أن شره استطار، وربما لو سكت عنه يزيد أكثر وأكثر، وكلمة برفق ولين نصيحة جميلة، نصيحة جميلة. ونحن والله نحب من الشيخ أنه إذا رأى شيئا فينا، وأنا قد كلمته واجهت بهذا، فقلت له يا شيخ إذا رأيت شيئا فيا فلا يعني تميل من بعيد تأتي حتى توصل للمقصود، خبرني مباشرة عندك كذا وعندك كذا، لا انتبه، هذه دعوة يا ناس، هذه دعوة. وابتسم هكذا قال والله ما نسمع إلا خيرا، ما يصلون عنكم إلا خير، وما نسمع إلا خيرا. فقلنا يا شيخ باشرنا بالنصح، ما يحتاج فينا أنك يعني حتى تأتي تصل إلينا بعبارة من بعيد. فالمواجهة طيبة، المواجهة طيبة. وننصح الإخوان لا يستنكفوا من النصح، لا يستنكفوا من النصح، والله يواجهك أخوك بنصيحة طيبة وتوجيه طيب. فهذه الدعوة التي تبناها محمد العمودي دعوة باطلة، دعوة باطلة ما فيها خير له ولا لإخوانه ولا للدعوة السلفية. فتناول العلماء، تناول المشايخ، هذا يضر الدعوة يا إخوان. فنصبر على بعضنا البعض، وإذا فيه خطأ كما أشار حفظه الله يكون يعالج على ضوء الكتاب والسنة وبرفق ولين، وبرفق ولين. نحن في زمن نحتاج الرفق فيه أكثر وأكثر، كما يقول ابن باز رحمه الله تعالى، نحتاج إلى الرفق أكثر وأكثر في هذا الزمان. ونسأل الله أن يعيننا على طاعته. فهذا أمر يحتاج إلى صبر، يحتاج إلى صبر. أي نعم صحيح، هذا هو منهج بعض الناس. ألا لا يجهلن أحد علينا فنجهل فوق جهل الجاهلين، هذا ما هو مبدأ، هذا مبدأ من فنجهل فوق جهل الجاهلين. فنحن نشهد الله سبحانه وتعالى أننا نحب الشيخ يحيى حفظه الله لما له من الجهود الجبارة في الدعوة السلفية، وندعو له أن الله يحفظه لنا وأن يمتعنا بصحته بطاعة الله وبعمره بطاعة الله، وأن يحفظ لنا هذا الرجل. فحفظه يعتبر حفظ لهذا الخير بإذن الله سبحانه، والله حافظ ديننا، لكن هؤلاء أسباب يجعلهم الله سبحانه وتعالى، وإلا سيتلاعب بنا هؤلاء العمودي وغير العمودي، سيتكلم من يردعهم ومن يقصرهم عن هذا الشر الذي هم فيه. تطاولون على إخوانهم واحدا واحدا، تكلمت أنت ما يسمع لك، وإن سمع لك إخوانك قليل، لكن الشيخ كلامه انتشر في العالم، الكل يسمع من السلفيين مثل هذا الكلام، له وقع في صدورهم، له وقع عظيم في نفوس السلفيين. خلاص يقضي على نفس الشخص، على نفسه جنة براقش. فكلام الشيخ ما هو سهل، لا تظنون أن الشيخ لما تناقشوا أنت ما عرفتم يا شيخ، أنت ما فهمتم، أنه ساكت عنكم خلاص وخايف منكم، لا والله، وإنما يعرف أن كلمة لها تأثير فيكم، فيصبر ما يخرجها، ما يصبر. طريقته جميلة جدا، ما هو مثل الشيخ ربيع، ما أبقى صديقا ولا أبقى أحدا، آخر واحد محمد بن هادي غلى فيه وتجاوز الحدود فيه، جدا غلى فيه، حتى قال من يقف مع محمد بن هادي فقد حاد الله ورسوله. لا إله إلا الله يا جماعة، أي كلام هذا يصر منهم؟ ماذا فعل محمد بن هادي؟ إيش فعل حتى يقال حاد الله ورسوله؟ قل حاد ربيع وحاد عبيد، هذا الواقع والله، فقد حاد ربيعا وحاد عبيدا، هذا الصواب. ما حاد الله ورسوله هذا كذب وهذا غلو وهذا مجاوز للحد. محمد العمودي يسلك مسلك الشيخ ربيع في هذا المنهج البطال، منهج الغلو الذي ولله الحمد عصمنا الله سبحانه وتعالى منه، ونجى الله الدعوة السلفية من غلو الشيخ ربيع، وصار غلوه ممجوجا مبغوضا مدؤوما مدحورا، صار الناس لا يرغبون في الشيخ ربيع بسبب غلوه ومجاوزات الحدود. قد حاد الله ورسوله، أي كلام؟ ولا في الشيخ يحيى قبل من ذاك الكلام الكبير العظيم الذي لا يقال الله، وهكذا من بعده سلسلة يغلو فيهم، وبعضهم عنده انحراف ولا شك ممن تكلم فيه، لكن يتجاوز الحدود حتى لا يقبل كلامه بعد ذلك. وإن كلام المرء في غير كنهه لك النبل، ليس لك النبل، لا قبل ذلك، لك النبل تهوي ليس فيها نصالها. أحسنت، ما يحصل بها المقصود إذا تكلم المرء في غير موضعه بكلام، كما يقول بعض أهل العلم وإن كلام المرء في غير كنهه لك النبل تهوي ليس فيها نصالها. فلا بد أن يوقع الشخص الكلام في محله حتى ينتفع الناس به، أما إذا لم يكن في محله فليس فيه نفع. والله كلام الشيخ حفظه الله غير معصوم، يكون في محله، فلذلك ينفع الله يصبر يصبر حتى تقول ليش ما يتكلم الشيخ وتتحير، لماذا الشيخ ساكت، لماذا كذا. يا أخي الشيخ كلمته كبيرة فافهموا يا أهل السنة، فهو يرفق بهم ويصبر عليهم، فكلمة لها وقع، ربما يتضرر بها الشخص جدا إذا تكلم، لذلك هو يحلم ويصبر حتى يرى أنه ما في فائدة في هذا الرجل. فما أجمل فعله حفظه الله، وما أحسن منهجه الذي يسلكه، منهج عظيم، نسأل الله أن يوفقنا الأخذ به، ومنهج رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصبر على أصحابه وعلى إخوانه ومن هم على منهجه، هذا منهج رسول الله ومنهج الصلحاء من علماء المسلمين ابن باز والشيخ مقبل والعثيمين والألباني وغيرهم من أئمة الدين يصبرون. أما أهل البدع فبيننا وبينهم المصارمة والمفاصلة، ما في مواد بيننا وبينهم غير أننا بيننا وبينهم من تعلمون، لكن نتكلم عن السلفيين وعن إخواننا السلفيين، تبديعهم ما هو سهل، خراجهم من السلفية ما هو بالأمر الهين، فإذا نصبر. فأعجبني الكلام فأحببت أن أزيد هذا، أن أزيد هذا، وإلا كلام الشيخ فيه كفاية، فيه كفاية لمن يريد الغنية، ففيه ما استفدنا منه والله من التوجيه والنصح، كلام مختصر مفيد خصوصا في شأن هذا الرجل وفي شأن الأخوة، مختصر مفيد. إلهنا سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت استغفرك واتوب إليك.